الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم وضمن سلسلة العائلة السعيدة برنامج بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني. للأستاذ جاسم محمد المطوع، قاضي الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع شخصية الحلقة، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بعنوان الترفيه العائلي. أوقات ممتعة ومفيدة نتمناها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نبدأ معاكم مع برنامج بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتواصل معكم حول مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أبنائه. وأما عنوان حلقتنا اليوم الترفيه العائلي، وأخذنا هذا العنوان من موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في أكثر من قصة وفي أكثر من حدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حاجة عائشة رضي الله عنها في الترفيه واللعب. وقبل لا أذكر لكم المواقف التي تتكلم عن الترفيه، أعرض لكم ما سنتحدث عنه. فالعنوان الأول ترفيه مع عائشة رضي الله عنها، والعنوان الثاني الفكاهة في تاريخنا، والعنوان الثالث اللعب عند الأطفال، والرابع لا تجعل بيتك مقبرة، والخامس هل تعلم أن هناك 180 نوع للضحك؟ خلونا نتابع مع بعض هذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا في استقرار بيوتنا وفي سعادتها. ونبدأ مع الترفيه عند عائشة رضي الله عنها. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف كان يشجع على الترفيه ويدعم الترفيه، وخصوصا في زماننا احنا اليوم حقيقة بحاجة إلى مثل هذه القيم وهذه المعاني داخل بيوتنا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه عليه الصلاة والسلام، فدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعهما، فلما غمستهما فخرجتا. تقول عائشة رضي الله عنها: إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترم حاجتنا للترفيه، أنا مع صديقاتي، وكان يحترم حاجتنا للعب. أما الموقف الثاني، وكان يوم عيد يلعب السودان بالبرق والحراب. تقول: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: أشتهي أن أنظر إليهم. تقول: فقال: نعم. تقول عائشة: فأقامني وراءه صلى الله عليه وسلم وخدي على خده وهو يقول: دونكم بني أرفدة. تقول عائشة: حتى مللت، وقال: حسبك. قلت: نعم. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يشبع حاجة من حاجات عائشة رضي الله عنها، وهي حبها للنظر إلى اللعب وإلى الرقص وإلى الترفيه. ولهذا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فسمع لفظا: وإذا صوت صبيان، وإذا الحبشة تزفن والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليهما ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما شبعت؟ تقول عائشة: فقلت، فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده. وهنا نلاحظ أن عائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تعزز مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغتنا في زماننا اليوم نقول أنها تتدلل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألها: أشبعت؟ وهي تقول: لا، بينما هي في الحقيقة شبعت، لكن تريد أن ترى مكانتها ومنزلتها عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هل سيتركها أم سينتهي الموقف. وموقف آخر كذلك يدل على احترام النبي صلى الله عليه وسلم للترفيه، وأنها حاجة من حاجات الإنسان. وحصل هذا الموقف كذلك في بيته عليه الصلاة والسلام ومع عائشة رضي الله عنها، تقول: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن فيسريهن إلي فيلعبن معي. وهذه رواية حقيقة جميلة جدا. طبعا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل بيته يشوف عائشة رضي الله عنها مع صديقاتها ويلعبون بالبنات يعني بالدمى. تقول: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا ينقمعنا. ما معنى ينقمعنا؟ يعني يطلعون وحدة وحدة شوي شوي. تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيسريهن، يعني مثل ما احنا نقول بلغتنا في زمننا المعاصر، مثل يغمز لهم يقول لهم: تعالوا تعالوا يلا دخلوا دخلوا روحوا لعبوا معاها. يأشر بيده ويغمز بعينه حتى يدخل صديقات عائشة رضي الله عنها ويلعبون معها. فأقول إذن احتياج الإنسان للترفيه سواء كان كبير أو صغير، هذه حاجة من حاجات الإنسان للضحك. ولذلك كان الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه كان يقول: من أجمل المتع أن نجمع مع العلم متعة وترفيه، وبالتالي تحفظ المعلومة في أذهان الصغار والكبار إذا استطعنا أن نجمع مع العلم ترفيه أو لعبة. واليوم العلم الحديث في أوروبا وفي أمريكا يبتكرون أساليب ووسائل تعليمية للأطفال، ومن خلال هذه الوسائل كذلك يلعب الطفل ويفرح ويضحك فيتعلم من خلال اللعب، وهذه قضية مهمة جدا. فأقول إذن احترام النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة عائشة وحبها للترفيه هذا دليل على أنه في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ترفيه، بل هناك قصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تدعو إلى الترفيه. وأكيد كلكم سمعتوا هذا الحدث وكلكم قرأتوه في مسابقة عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني، قال: هذه بتلك. طبعا تلاحظون أن عائشة رضي الله عنها تقول: تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، ثم تقول: أرهقني اللحم. معنى هذا إن ما بين السباق الأول والسباق الثاني زمن ومسافة طويلة. معنى هذا ما بين السباقين لعل يكون 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات، صح ولا لا؟ ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الترفيه مع عائشة على الرغم من كبر سنها وعلى الرغم من كبر سنه عليه الصلاة والسلام. يعني كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سابق عائشة؟ لعله يكون 52 55 57، لعله يكون في هذه المرحلة. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عائشة نحو الترفيه، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يضحك مع عائشة ويمرح معها، ومثل ما نقول احنا بلغة اليوم يتغشمر معها. حتى في رواية من الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. مثل اللي نقول احنا اليوم يصير بين الزوج وزوجته لغة الغشمرة، ها راح يطفر زوجته ولا يغشمرها ولا يغشمرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنا أعرف متى تكونين عني راضية ومتى تكونين عني معصبة. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. موقف لطيف وموقف طريف جدا حقيقة، يبين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع زوجته عائشة رضي الله عنها، وكأن حقيقة يحبب لها الترفيه ويحبب لها اللعب ويلبي حاجة من حاجاتها حتى تستقر. لأن الإنسان إذا عاش جاد طول حياته حقيقة لعله يصاب بمرض. الإنسان لازم يضحك، والضحك نعم من نعم الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى. فاللي ما يضحك محروم، واللي ما يبتسم محروم، والترفيه نعمة من نعم الله علينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في شخصيته يحب المرح، فكان يمزح مع خادمه أنس بن مالك ويقول له: يا ذا الأذنين، وكل واحد فينا يا ذا الأذنين، فكان يضحكون مع بعض. وأتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحمله، أي يعطيه ما يركبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال الرجل: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النك؟ موقف فكاهي وترفيهي ومداعبة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعرف قصة المرأة العجوز، صح ولا لا؟ لما أتت العجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو لي أن يدخلني الله الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت العجوز تبكي، مسكين راحت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا. وهذه كانت مداعبة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة. وكلنا نعرف كذلك قصة جاهر، وكان رجل جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فأتاه يوما وهو يبيع متاع في السوق، فاحتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه ولا يبصره الرجل، يعني غمض عينيه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جاهر: أرسلني، يعني تركني. وجاهر ما كان يعرف أن اللي ماسكه ومحتضنه ومغمض عينه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال رسول الله: لكن عند الله أنت لست بكاسد. فإذا هذه كلها مواقف تدل على خفة ظل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على أن بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان بيت مرح، وكان بيت ضحك، وكان بيت ترفيه. أنا أذكر مرة كنت في لقاء فتكلمت مع الحضور حول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت كل النصوص في السنة اللي فيها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فياني واحد عقب المحاضرة كان يقول: أبو محمد، إحنا أول مرة نسمع هالكلام. إحنا دائما في خيالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حروب ومعارك وكل جهاد. فقلت له: أنا كلامك أنت صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما هو يجاهد وهو في الحروب وفي المعارك، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويتغشمر ويلعب ويداعب. وأذكر مرة كنت في بلد يعني أجنبي فتكلمت حول هذا الموضوع، فجاني رجل وقال لي: والله يا أبو محمد أنا حبيت نبيكم. فتعرفت عليه فعرفت أنه غير مسلم. قلت له: ليش حبيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: لأنه وايد ذكرت عنه قصص أنه كان يداعب وكان يضحك وكان يتغشمر. وإحنا عندنا في العلم الحديث المربي الناجح هو الذي يجمع بين العلم والدعابة. فأقول إذن هذه هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفكاهة في تاريخنا. لو تتبعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الفكاهة وعن المرح لوجدنا أنها تتجاوز 80 حديث. ولو جمعنا من حيث المعنى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الضحك لوجدنا أنها تتجاوز 200 حديث. وعلماءنا وأدباءنا والشعراء القدماء كلهم حقيقة ألفوا في الفكاهة وفي الضحك وفي المرح. فرسالة الغفران لأبي العلاء المعري خير دليل وخير برهان، وكتاب البخلاء للجاحظ معروف برسائل الأدبية التي فيها الدعابة والمرح، وكتاب الأمير الأديب الإيطالي النهضوي ميكافيلي نفس الشيء. بل شهد القرن السادس الهجري ظهور عالم متميز في الفقه والعلم، ومع هذا ألف 3 كتب في الدعابة والمرح والفكاهة. وأكيد عرفتوا اسمه، ابن الجوزي رحمة الله عليه. وكتاب الأول اسم الأذكياء، والثاني أخبار الحمقى والمغفلين، والثالث أخبار الضراف والمتماجنين. فإذا علماءنا مثل ما صرفوا من وقتهم من أجل التفسير والفقه والحديث والعقيدة، كذلك ما استخسروا أنهم يصرفون من وقتهم من أجل الدعابة والمرح والفكاهة، ولا شافوها قضية ثانوية، ولا شافوها عيب، ولا شافوها أن هذه قضية ما لها أصل، بل بالعكس مثل ما هم ألفوا في العلم الشرعي وأصولا كذلك ألفوا في المرح وفي الدعابة وفي الفكاهة، حتى عرف من العرب في القديم بعض الشخصيات يعني مثل جحا ومعروف نوادرة، وهبنقة معروفة كذلك نوادرة، يعني مرة من المرات هبنقة هذا كان عنده عقد فنام بقرب أخيه، فلما أصبح الصبح شاف أخوه اللي حاط العقد على رقبته فقال له يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ فهذه من دعابة هبنقة. وهبنقة هذا مرة يعني طبعا إحنا بلهجتنا نقول هبنقة، بس أنا قاعد أقول لكم إياها يعني باللغة العربية هبنقة لأنها تكتب بالقاف. فمرة ظل له بعير وضاع، فجعل ينادي في الناس من وجد بعيري فهو له، من وجد بعيري فهو له. فقيل له يا هبنقة ولم ننشده إذن؟ يعني ليش تنشد أنت وليش تنادي؟ قال وأين حلاوة الظفر والوجدان؟ الإنسان يفرح بحلاوة الظفر لكن مو قضية أن يكون البعير عنده ولا لا. فإذا تاريخنا وتراثنا فيه تصوير جميل للفكاهة والدعابة والمرح، ولهذا ما هي العوامل اللي تساعد الزوج لأن يكون مرح؟ هذا اللي احنا يهمنا. يعني زوج إذا دخل بيته مقطع حواجبه ومعبس وجهه هذا ما في شك أنه يدخل النكد على بيته، وإذا دخل الزوج البيت وشاف زوجته نفس الشيء مقطع حواجبها ومعبس بويها هذا ما هو بيت، مقبرة. ولهذا لما تكون علاقة بين الزوجين علاقة غشمرة وضحك وأنس ودعابة كبيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها ومع أمهات المؤمنين، وهناك قصص كثيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وباقي زوجاته فيها دعابة وفيها مرح وفيها ضحك، ولكن نحن نقتصر هنا على عائشة رضي الله عنها لأننا نتكلم الآن عن بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. هناك كثير من الدراسات تؤكد أن هناك عوامل تساعد على مرح الزوجين مع بعضهم البعض. يعني أسألكم سؤال، هل الشخصية لها دور في المرح؟ أحيانا ينشأ الإنسان في بيئة ما هي مرحة، لا أبوه مرح ولا أمه مرحة، وبالتالي يكون إنسان جاد ودائما في ظنه أن المرح ضيع وقت، وهذا حقيقة ما هو صحيح. يعني مثل السيارة اللي إحنا نستهلك زيتها 5000 كيلو 10000 كيلو 20000 كيلو ولا نبدل الزيت ولا نريحها، شو يصير فيها؟ تحترق ماكينتها، صح ولا لا؟ نفس الشيء الإنسان اللي ما يضحك ولا يمرح تحترق ماكينته. فالإنسان يحتاج إلى لحظات أنس، لحظات مرح. سؤال ثاني، هل الحالة الاقتصادية لها علاقة؟ يعني من يمرح أكثر، الفقراء أم الأغنياء؟ إيش رأيكم؟ طبعا لحد الآن ما عندنا دراسة دقيقة في الموضوع، لكن أنا قاعد أثير تساؤلات. هل الوظيفة لها أثر في المرح؟ يعني الرجل إذا كانت وظيفته علاقات عامة أكثر مرح من مدير شركة؟ ولا إيش رأيكم؟ هذه كذلك أنا ما عندي فيها حقيقة اطلاع، لكن أنا قاعد أثير تساؤلات الآن معاكم، وبالتالي هذه كلها عوامل ممكن أن تساعد في قضية المرح. فنقول إذن مثل ما أدباءنا وشعراءنا وعلماءنا ما أهملوا قضية المرح، بل بالعكس نظروها وألفوا فيها كتب خاصة من أجل سد حاجة الإنسان للمرح والضحك والترفيه. اللعب عند الأطفال، اللعب هو حياة الطفل، اللعب هو سعادة الطفل، اللعب يجد الطفل فيه حاجته وذاته، ولذلك تستقر نفسيته إذا لعب، وتستقر نفسية الطفل إذا ضحك وإذا فرح. ولهذا لابد أن نوفر الألعاب لأطفالنا. تعرفون أكثر طفل يملك ألعاب بالعالم من هو؟ هذه دراسة أنا حقيقة طلعت عليها، وتقول الدراسة أن الطفل الإسكتلندي هو أكثر طفل عنده ألعاب بالبيت، ومعدل ألعابه من صغر سنه إلى أن يكبر 500 لعبة، عدد ضخم، لكن بالفعل تحقق ذاته وتنمي مهارات عنده. ولهذا لابد أن نخصص من وقتنا من أجل أن نلعب مع الأطفال. فاللعب إذن له أنواع وأشكال في حياة الطفل. في ألعاب لها صفة المنافسة، وهذه تنمي عند الطفل قدرات معينة في التحدي والتفكير. وهناك ألعاب تقليدية وعادية، مثل أن يقلد الطفل دور أبوه، أو يلبس مثل قطرته ويحط مثل عجالة، أو أحيانا يأخذ ساعة أبوه يلبسها بإيده. هذا لعب، لكن لعب من باب التقليد والمحاكاة. وهنا يحقق الطفل كذلك ذاته من خلال هذه الألعاب. وهناك ألعاب تقوم على رغبة الطفل في الاستثارة، وبالتالي مثل هذه الألعاب تنمي القدرة العقلية واللغوية عند الطفل. ولهذا ليش احنا نقول أن الطفل حياته لعب؟ يعني يا أخوان يا أخوان، مثل ما احنا نشوف اللعب لعب، الطفل تعرفون شو يشوف اللعب؟ يشوفه جد. الطفل ما يشوف اللعب لعب، احنا الكبار نشوف لعب الطفل لعب، بس الطفل لا، يشوف لعبه جد، وانه هذه حياته، هو ما يشوفها لعب. ولذلك اللعب له أهمية تربوية عظيمة للطفل. فمن أهمية اللعب أن تجعل الطفل يتفاعل مع بيئته، أحيانا يلعب بالإفراد. سلسلة بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دار البلاغ، فضلا اقلب الشريط. أحيانا يلعب بالإفراد، أحيانا يلعب بالبحر، أحيانا يلعب مع الحجر، أحيانا يلعب مع الأثاث في البيت. أنا عندي واحد من عيالنا في البيت طفل من الأطفال، دائما يلعب مع الأحذية. كل ما يجينا البيت يروح يصف الأحذية حذاء جم حذاء، ويتكلم معهم ويسولف، ويقول حق هذا الأول لا تحرك خليك واقف، يقول حق الثاني امشي شوية تقدم، ويقعد نص ساعة يسولف مع الأحذية والنعل. هو بالنسبة له جد، ويمكن قاعد يلعب دور أبوه، لكن مع النعل يعني هذا جده، وهذه طريقة تفكيره. ولهذا احنا لابد أن نحترم خيال الطفل وأن ننمي خيال الطفل. فاللعب إذن وسيلة من وسائل تفاعل الطفل مع البيئة، واللعب وسيلة من وسائل تطوير الطفل، لأنه اللعب يعلم الطفل مهارات، خصوصا إذا كانت الألعاب فيها طريقة للتفكير، أو تكون لعبة مثلا فيها ما يتحرك، أو لعبة تركيب، أو لعبة فيها سيارة تمشي وبعدين تنقلب. تخلي الطفل يفكر في الأسباب، تخلي الطفل يتعلم في قوانين الكونية والسنن الكونية التي خلقها الله عز وجل في الجمادات. كذلك اللعب وسيلة من وسائل ليتعلم منها الطفل اهتماماته وميوله، ويعرف الطفل هل هو يحب الألعاب الهادية ولا الألعاب القوية، هل يحب الألعاب المزعجة ولا الألعاب الساكتة، هل يحب الألعاب اللي فيها ماي ولا الألعاب الناشفة، هل يحب الألعاب اللي فيها ألوان وايد، هل يحب الألعاب الكبيرة ولا الألعاب الصغيرة. فمن خلال اللعب يتعلم الطفل هذه المهارات. كذلك الطفل يتعلم من خلال اللعب كيف يكتسب أنماط السلوك، يعني الأخذ والعطاء يتعلم باللعب، خصوصا لما يلعبون اثنين مع بعض في لعبة معينة، واحد يعطي والثاني ياخذ. يتعلم كيف يختفي وكيف يتحرك، يتعلم أن يغمض عينه ويفتح عين. هذه الأمور يا أخوان يا أخوات احنا نشوفها ترى بسيطة، لكنها في عالم الطفل تعتبر هذه مهارة من المهارات اللي قاعد يكتسبها. كذلك اللعب يعتبر مصدر تعليمي للطفل، فقاعد يتعلم أسماء، أصفر أحمر أخضر، قاعد يتعلم أشكال، دور مربع مستطيل، قاعد يتعلم أنواع، قاعد يتعلم جوارح مثل هذا أنف عين أذن شعر، وكثير من المهارات يتعلمها الطفل من خلال اللعب. كذلك اللعب يعلم الطفل قدرته على التمثيل، وقدرته على الحركة، وقدرته على الاكتشاف. ويعطي اللعب فرصة للطفل على التفاعل الاجتماعي، لما يلعب مع 3 أو 4 من أصدقائه يتعلم لما يكون أناني، يتعلم إذا ضرب يضربونه، وبالتالي يتعلم كيف يتعامل معهم، يتعلم كيف يتكلم معهم، يتعلم تكوين صداقات. فاللعب إذن هو حياة الطفل، وضروري جدا أن نقسم الألعاب على حسب شخصية الطفل، فمرة يلعب بألعاب حركية، ومرة ألعاب كلامية، ومرة بألعاب تنمي حواسه، ومرة بألعاب تسلية، ومرة بألعاب تنمي مهاراته، وهناك ألعاب قيادية، وهناك ألعاب تقليدية. فاللعب إذن قضية أساسية في حياة الطفل، ولذلك كثير من الآباء والأمهات أحيانا لما الطفل يعاكس يروحون الآباء والأمهات فيعاقبون الطفل بحجز لعبته، واللعبة ما لها ذنب. أحيانا يحبسون اللعبة عنه، اللعبة ما لها ذنب. إذا أردنا أن نعاقب الولد أو البنت نعاقبه، ما نعاقب لعبته. لا نشكل العداوة بين الطفل وألعابه، وإنما نحاول أن نغرس فيه سلوكيات التنظيم والنظام، وأن نربي أبنائنا على الألعاب الجميلة. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده. كيف كان يلعب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على 4 ويضع الحسن رضي الله عنه على ظهره، هذه أي نوع من أنواع الألعاب التمثيلية، وبالتالي كان يسعد الحسن وكان يضحك. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحسين ويدلع له لسانه، يعني يخرج له لسانه ويحرك لسانه خارج فمه، هذا أي نوع من أنواع الألعاب الحركية. وبالتالي إذا إحنا لما نطبق مثل هذه الحركات مع عيالنا ومع أبنائنا وحتى مع زوجاتنا نلعب كما لعب النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، لا شك أن السعادة ستعمر في البيت، والابتسامة ستنتشر في حيطان البيت، والابتسامة ستنتشر في جدران البيت، وبالتالي يكون بيت مرح وبيت ترفيه كبيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعل بيتك مقبرة، لا تجعل بيتك مقبرة عنوان خطير جدا، يقول لكل زوج وزوجة لا تجعل بيتك مقبرة. في أخصائي أعصاب فرنسي اسمه هنري روبنستين عمل دراسة موسعة على الضحك، وكانت إحدى النتائج اللي حصل عليها أن دقيقة واحدة من الضحك توفر 45 دقيقة من الاسترخاء. ولذلك دقيقة واحدة من الضحك ممكن تعالج الكثير. بينما الزوجين اللي يكونون في بيتهم ما يبتسمون مع بعض ولا يضحكون مع بعض خسرانين خسارة كبيرة جدا، وأصبح بيتهم مقبرة ونقول لهم عظم الله أجركم. فإذا كم من مشكلة زوجية عولجت بابتسامة، وكم من مشكلة زوجية عولجت بضحكة. أذكر من الحوادث الغريبة اللي مرت علي، مرة مشكلة بين زوجين وزوجة عصبت راحت بيت أهلها، واتصل الزوج بعد 2 أو 3 وقال يا أبو محمد الحقني، ويعني كأنه حقيقة خلاص يأس. فجلس معه ولما فهمت من المشكلة في حقيقتها عرفت منه أن زوجته طيبة جدا وعاطفية جدا، وأن زوجته رقيقة جدا. فاقترحت عليه قلت له ايش رايك تروح لها بيت اهلها واول ما تشوفها تبتسم، شوف الحطب يطيح ولا ما يطيح. قال والله يعني ممكن. قلت له جرب، اذا انت قاعد تقول لي زوجتي رقيقه ولينه وزوجتي طيبه ابتسم، اذا فيها صفات يطيح الحطب. قال والله على ايدك. قلت له جرب وعطني خبر، واذا ما طاح الحطب اضحك، يمكن الضحكه تطيح الحطب. المهم عقب 2 أو 3 الله يتصل فيني ويبشرني، قال ابو محمد بشر. قلت له ها بشر، عشان يقول والله ضحك لما شفتها لا تكلمت ولا قلت شيء، فقط ابتسمت طاح الحطب. قلت له زين مبروك يا معول. فانا ليش اقول لكم يا اخوان يا اخوات، كم من مشكله زوجيه علاجها بابتسامه. احيانا مشكله معقده وكبيره بين زوجين تتعالج بابتسامه، ولا تستغربون الابتسامه فيها سحر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه. فمثل ما الواحد يدخل إيده داخل جيبه ويطلع فلوس كذلك الصدقة كأنك تدخل إيدك داخل قلبك وتطلع ابتسامة. ولهذا في مثل صيني، تبون أقول لكم يا بالصيني؟ أنا حفظه بالصيني لأنه عندي صديق صيني مرة قال لي إياه عجبني، فقلت له اكتب لي إياه خلني أحفظه فأقول لكم إياه وأنتوا عاد ترجموا. شا يان شي شا إي شا، عرفتوا؟ أنتوا ضحكتوا صح؟ أنا بيكم تضحكون عشان تستنزون، لأن حلقتنا هذه ترفيه العائلي، فإذا ترفيه العائلي ما تضحكون ما استفدنا. شفتوا الضحكة اللي ضحكتوها الآن وفرت عليكم 45 دقيقة من الاسترخاء. وهذا اللي يقول له هنري روبنسون أخصائي الأعصاب الفرنسي. فإذا صديقي شي يقول الصيني، يقول شا يان شي شا إي شا، شنو معناها؟ معناها إذا ضحكت مرة راح يرجع عمرك 10 سنين. وشوفون الصينيين كلهم صغار، لأن لما يضحكون يرجعون 10 سنين لورا. وهذا مثل طبعا صيني، حتى عندي كتابته بالصيني، اللي فيكم يحب ياخذ كتابته بالصيني ممكن يراسلني بالبريد الإلكتروني وأنا أرسلها إياه، ما في مانع. فأقول إذن لا تجعل بيتك مقبرة، وبالتالي إحنا نحتاج إلى ترفيه وإلى ضحك. الشيخ عبد الحميد البلالي ألف كتاب سماه فنون تربية الأبناء، وذكر قصة كونه هو رئيس لجنة بشائر الخير عندنا في الكويت ويتعامل دائما مع مدمنين مخدرات، ويبذل قصارى جهده لأن يتوبوا هؤلاء المدمنين على يديه. وبفضل الله حقيقة مرة التقيت معاهم من المدمنين التائبين وكانوا صفوة، والحمد لله حقيقة جهود مباركة. كاتب في كتابه الشيخ عبد الحميد البلالي هذه القصة، وحقيقة اطلعت عليها لمدمن مخدرات التقى فيه الشيخ في مستشفى الطب النفسي، وعمره ما تجاوز 19 سنة، وكان يتناول الحشيش. تعرفون ما هو سبب إدمانه للمخدرات والحشيش؟ تعرفون ولا لا؟ يقول هذا الشاب: لأني في صغري ما تربيت في بيت كان فيه الترفيه. صوروا طفل نشأ في بيت ما في ضحكة ولا في ابتسامة ولا في أنس ولا في مرح، هذا الطفل صار مكتئب فلجأ إلى المخدرات، والآن هو في مستشفى الطب النفسي، وبالتالي سبب إدمان المخدرات عدم وجود ترفيه عائلي. لاحظت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعزز في بيته الترفيه العائلي هو عبارة عن علاج صحي، عبارة عن علاج طبي. ولهذا تستغربون، راح أقول لكم الآن خبرين، الأول في أمريكا والثاني في باريس، وراح تستغربون من الخبرين. أما الأول فقد ابتكر الطبيب الأمريكي جيم هيلمان طريقة لعلاج الأمراض العضوية عن طريق النكثة. تصور، فهو يكتب لمرضاه بدلا من الأدوية نصائح مثل شاهد مسرحية مرة في اليوم، أو فيلما فكاهيا قبل النوم، أو اسمع نكثة كل ساعتين. ووجد هذا الطبيب نتائج إيجابية عظيمة جدا على مرضاه، بل أن في باريس افتتح معهد للعلاج النفسي من خلال المرح والضحك والترفيه. يعقد هذا المعهد كل صباح يوم أحد درسا لمدة نصف ساعة يضحك فيه الطبيب مع مرضاه، هذا هو الدرس، بكل الوسائل ليتخلصوا من الرواسب النفسية. ونتائج هذا المركز كثيرة وعظيمة جدا. حتى مرة كنت يعني في لقاء فقلت لهم هذه المعلومة، كان يقول لي واحد: يا معود يا محمد تعال عطنا عنوانه خل نروح خل نستانس، إذا كل ساعتين نكته وكل يوم نشوف فيلم فكاهي هذا الواحد دوره. فأنا أقول إذن الضحك ليس فقط هو للترفيه، وإنما هو علاج نفسي، فهو حاجة من حاجات الإنسان. ولهذا الترفيه العائلي نتعلم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مئة وثمانين نوع للضحك. طبعا يمكن مستغربين أنتم من هذا الرقم، تقول بمحمد من جاب هالأرقام؟ لا تستغربون، هذه دراسة علمية ومثبتة عند علماء النفس أن الضحك 180 نوع. في ضحك سرور، وفي ضحك رضا، وفي ضحك سخرية، وفي ضحك زراء، وفي ضحكة طرب، وفي ضحكة إعجاب، وفي ضحكة مفاجأة، وفي ضحكة بلاهة، وفي ضحكة صفراء وفي ضحكة تسمى القهقهة وهي الضحك بصوت عالي. فالضحك إذن أنواع، ووصلوا علماء النفس إلى 180 ضحكة. ما تضحك أنت ضحكة واحدة مع زوجتك من 180؟ وأنت يا زوجة ما تضحكين مع عيالك ومع زوجك ضحكة واحدة من 180؟ ولذلك أنا أقول اللي ما يضحك محروم من خير كبير. تعرفون في الضحكة الواحدة يتحرك من عضلات الإنسان في الوجه 13 عضلة، وإذا غضب 47 عضلة. ولذلك الإنسان العصبي يجعد جلد وجهه أسرع من الإنسان المرح، والإنسان المرح تجدون سمح، وحتى تضاريس وجهه مختلفة تماما على الإنسان العصبي أو اللي قطب حواجبه. فنقول إذن الضحك مهم. تعرفون الطفل من أي عمر يبدأ يبتسم؟ من أواخر الشهر الثاني. وتعرفون في اليوم كم ابتسامة يبتسم؟ 400 ابتسامة. وإحنا يا الكبار في اليوم 17 مرة. ولذلك كثروا من الابتسامة، لأن الابتسامة أولا صدقة، ثانيا تريح النفس. وبالتالي الضحك إذن نعمة من نعم الله عز وجل علينا. تعرفون هناك بعض القبائل ما تضحك؟ في بعض القبائل الموجودة في استراليا ما تعرف الضحك ولا تضحك، بل بالعكس عندها الضحك عيب. وبالتالي إذا ثقافة الناس تؤثر على مفاهيم الضحك والانبساط والترفيه. والضحك له فوائد عظيمة جدا يمكن بعضنا ما يدركها. يعني من فوائد الضحك أنه يضرب أكبر كمية من الزفير، ومن فوائد الضحك أن فيه استنشاق كميات كبيرة من الأكسجين، وتزداد الدورة الدموية نشاطا. وأثناء الضحك تعمل جميع الغدد والخلايا بنشاط، وتزداد العصارات في المعدة. يعني حتى كثرة الابتسامة والضحك يزيد على يسر الهضم. تصوروا يعني فوائد حقيقة عجيبة للترفيه واللعب والمرح. ويتلقى الجسم إشارات اهتزازية من عضلات الحجاب الحاجز، وقد تنساب بعض الدموع فتغسل العين، كما تنتظم ضربات القلب وينخفض ضغط الدم وتسترخي جميع الأعضاء، لأن الضحك يقوم بنوع من التدليك للأعضاء الداخلية للجسم، كما أن الضحك يزيد من إفرازات الكبد والبنكرياس فتزداد الشهية للطعام. كل هذه من فوائد الضحك. ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان كثير التبسم. وأما الذي يكثر من الضحك فهذا قد يكون مرض، لأن كثير الضحك كما ورد أن كثرة الضحك تميت القلب. لكن في ناس يصابون بمرض الضحك، يعني يضحك من غير سبب. ولذلك احنا عندنا في الأمثال الضحك من غير سبب قلة أدب، صح ولا لا؟ لكن أسألكم سؤال، من يضحك أكثر، الرجل أو المرأة؟ ايش رأيكم؟ أنا أعتقد الرجال اللي قاعد يسمعون يقولون الرجال، والنساء اللي قاعد يسمعون يقولون النساء. لكن المرأة تضحك وتبتسم أكثر من الرجل، بينما الرجل يقول الطرائف والنكت أكثر من المرأة. إذن الترفيه العائلي قضية مهمة وضرورية، ولابد أن تكون في كل بيت، ونحن نقتدي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الترفيه العائلي. المرح عند الشعوب، الشعوب تختلف نظرتها للمرح بحسب اختلاف ثقافتها. فالشعب الأنجليزي عنده مثل يقول اضحك تسمن، يعني اللي يكثر من الضحك يسمن ويصير متين، بينما الشعب الفرنسي معروفين بالفكاهة والضحك. أما الألمان فمعروفين بالجهامة والجد. اليابانيين ايش معروفين فيه؟ بالكد والدأب والعمل. أما الصينيين معروفين بالسخرية ومعروفين بالمرح، والعرب معروفين كذلك بالمرح. ولذلك خرج منهم يعني الشعراء والأدباء والمعروفين مثل ما ذكرنا من بقليل جحا وغيره. أما الشعب المصري فمعروف بتندر للنكتة وتأليفها، فإذا الشعوب في الضحك تختلف بحسب ثقافتها وبحسب نظرتها للضحك، وهذا حقيقة يقودنا إلى فهم الشعوب وفهم ثقافتها في موضوع الضحك. فإذا الترفيه العائلي انبثقنا من بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بداية حلقتنا اليوم ومع عائشة رضي الله عنها ووقفات مع الترفيه في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لكن نلاحظ أن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة الترفيهية أحيانا داخل البيت وأحيانا خارج البيت. أحيانا كان يستغل النبي صلى الله عليه وسلم وجود صديقاتها معها داخل البيت فيعزز ويؤكد أهمية الترفيه، وأحيانا يجعلها تنظر إلى رقص الأحباش في خارج البيت وكانوا في المسجد، وأحيانا يستثمر النبي صلى الله عليه وسلم وجودها معه في الصحراء فيتسابق معها. فإذا هذا يدل على أن تنوع المواقع في الترفيه أمر مطلوب لتقوية العلاقة الزوجية ولتقوية العلاقة الأسرية، وهذا الذي نتمناه من كل زوج ومن كل زوجة أن يقتدوا بحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم من خلال المفاهيم التي تم طرحها. أعتقد أننا بهذه الحالة نكون قد ختمنا بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة رضي الله عنها بأربعة لقاءات. أما اللقاء الأول فتكلمنا عن الحب الزوجي وأهمية هذا الحب في العلاقة الزوجية، واللقاء الثاني عن الاستماع العائلي وأهمية الاستماع في العلاقة الأسرية ونجاح هذه العلاقة إذا كان فيها حب وكان فيها استماع. وأما الحلقة الثالثة فتكلمنا عن تعليم الزوجات منبثقين من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة. وأما الخاتمة والرابعة وهي الترفيه العائلي، وأتمنى أن يكون هذا البرنامج قد نال على إعجابكم، وبالفعل أمهات المؤمنين هم قدوات لنا والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة لنا، ولكننا كنا نناقش القدوة الاجتماعية وهذا هو هدفنا من هذا البرنامج. آمل وأتمنى أن يكون هذا اللقاء قد نال على إعجابكم، وأن بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قد استثمرناها اجتماعيا بما يتوافق مع استقرار أسرنا وسعادتنا العائلية، وحتى تصبح السعادة عادة. مع السلامة. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، هاتف رقم 687-1247، فاكس رقم 634-3424، دولة الإمارات العربية الشارقة، هاتف المعرض 566-1686، فاكس رقم 566-0797. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط.